بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة التغابن مدنية. من مقاصد السورة التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة. التفسير: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص. كل من في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك، فلا ملك غيره، وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم أيها الناس فمنكم كافر به ومصيره النار، ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقهما عبثا، وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم منة منه وتفضلا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلنونه، والله عليم بما في الصدور من خير أو شر، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم المكذبة من قبلكم، مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع؟ بلى قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم، فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر، أبشر يرشدوننا إلى الحق؟ فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم، فلم يضر الله شيئا، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم، لأن طاعتهم لا تزيده شيئا، والله غني لا يفتقر إلى عباده، محمود في أقواله وأفعاله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم، قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث: بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل، فقد خلقكم أول مرة، فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا،